يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، وللإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب زكاة الحلي، إلى باب زكاة الحلي صفحة 251، المسألة رقم 551. قال: واختلفوا في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس ويعار. واختلفوا في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس ويعار. فقال مالك وأحمد: لا تجب فيه الزكاة. وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة. وعن الشافعي قولان كالمذهبين، قول تجب وقول لا تجب، لكن أظن المعتمد عند الشافعية أنها لا تجب. فقول المعتمد يعني في المذاهب الثلاثة، المالكي والشافعي والحنبلي، أن الزكاة لا تجب في الحلي، والحنفية يوجبون فيها الزكاة. واتفقوا على أنه إذا خالف واتخذ أواني الذهب والفضة أو اقتناها فقد عصى الله سبحانه وتعالى، وفيها الزكاة. وفيها زكاة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ آنية الذهب والفضة، نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. ففيها وعيد شديد، وهذا الوعيد وإن ورد في الأكل والشرب إلا أن الجمهور قاسوا عليه الاتخاذ يعني والاقتناء، أنه لو اقتنى آنية الذهب والفضة واتخذها حتى لو لم يستعملها فإن الاقتناء يعني ذريعة إلى أن يستعملها غيره، أو فلذلك يعني لا يقتني. وقالوا لأن العلة فيها أنها تضييق النقدين، ذكروا عللا كثيرة منها تضييق النقدين وكسر قلوب الفقراء والسرف والمباهاة وكذا إلى آخره. فعلة يعني تضييق النقدين، أن النقود بدلا من الذهب أن تكون الذهب والفضة تستعمل في تصك بها العملات وكذا فيها العملة المستعملة، فالذهب والفضة تصبح أواني محفوظة في البيوت أو كذا، هذا يضيق على الناس يعني استعمال الذهب والفضة. هذا بعض العلل يعني. فإذا الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم، فإذا خالف يعني عصى الله تعالى فعل هذه المخالفة لأمر الله، وخالف هنا بمعنى يعني عصى أمر الله وخالف أمر الله وأكل والشرب أو اتخذ آنية الذهب والفضة، فإنه عصى الله تعالى، ولكن فيها زكاة، يعني الأواني فيها زكاة إذا كانت ذهبا وفضة. قال: واتفقوا على أن تكميل نصابها إنما يكون بوزنها. تكميل النصاب يكون بالوزن، يعني لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ الوزن 20، إذا كانت من الذهب يبقى 20 دينارا من الذهب، وفي الفضة يكون الوزن 200 درهم. ففي الذهب يعني 85 جراما بالمقاييس المعاصرة، وفي الفضة 595 جراما من الفضة، فبهذا تبلغ النصاب. ثم اختلفوا هل تزكى بقيمتها أو بوزنها. فقال أبو حنيفة: إن كان ما يؤديه من عينها أدى ربع عشرها، وإن أراد أن يؤدي من غير جنسها وجب عليه أن يقومها ويؤدي ربع عشر قيمتها. وقال مالك: يزكيها بوزنها على كل حال. وقال الشافعي وأحمد: الواجب اعتبار صفتها دون وزنها، فيخرج زكاتها بمقدار قيمتها. هنا في موضوع مسألة القيمة والوزن، القيمة والوزن. فقال العلماء يعني ان الصنعة تزيد في القيمة عادة، الصنعة تزيد في القيمة عادة. فهنا يعني بالنسبة للحلي، في كلام عن الحلي وفي كلام عن الآنية. فبالنسبة للحلي إذا كانت من ذهب أو فضة، فمثلا أحيانا يكون إنسان عنده حلي يعني وزنها مثلا، احنا قلنا مثلا جرام الذهب، جرام الذهب تقريبا حوالي 50 دولار مثلا، خلاص تقريبا 50 دولار. فلو هو عنده حلي وزنها 100 جرام من الذهب، يبقى بتساوي كم قيمتها من الدولارات؟ نعم 5000، صحيح 150، 5000 دولار. هذا وزنها ذهبا صافيا بدون صنع، بدون صنع. لكن بسبب الصنع يعني هذه الحلي التي يعني التي وزنها 100 جرام لا تباع ب5000 دولار، وإن ممكن تباع ب7000 دولار أو 8000 دولار حسب إتقان الصنعة وحسب اللي يسموها المصنعية يعني. فهي قيمتها كحلي يعني القيمة غير مسألة الزكاة بالوزن. فهل الزكاة تكون بالوزن؟ إنه يشوف مثلا هذه الحلي وزنها مثلا 100 جرام، فإذا عليه إنه يطلع جرامين ونصف ذهبا بغض النظر عن قيمة هذه الحلي، ولا ينظر إلى قيمتها. ولا هذه الحلي صح 100 جرام ولكن هي قيمتها 7000 دولار أو 10000 دولار، فإذا عليها أنه يطلع ربع العشر. فهيكون إخراجها بالقيمة، إخراجها بالقيمة يعني حتكون أكثر مما لو أخرج بالوزن. يعني لو أخرج بالقيمة هيكون يعني هيخرج أكثر مما لو أخرج بالوزن، يعني ربع العشر، ربع عشر قيمتها غير مسألة ربع عشر وزنها. فهذا هنا مسألة مسائل الخلاف هنا. بعضهم قال يعني ربع عشر القيمة في كل حال، وبعضهم قال ربع عشر الوزن، وبعضهم فصل في ذلك. لكن في تكميل النصاب قد يكون التكميل بالوزن، يعني لابد ان هي وزنها يكون بلغ وزن يعني اما 20 دينارا من الذهب او وزن 200 درهم من الفضة. لو كان اقل من ذلك حتى لو قيمتها تسوى قيمة هذا المقدار، يعني لان احيانا مثلا يكون عنده حلي يعني هي مثلا 17 دينارا، يعني لو قلنا مثلا وزن الفضة 200 درهم، وزنها كم؟ 595 جراما من الفضة، خلاص هذا نصاب الفضة. فلو عنده حلي، لو عنده حلي من الفضة احنا مثلا 595 جراما هذه تسوى مثلا حوالي 300 دولار مثلا تقريبا يعني. فلو فرضنا أن النصاب بالقيمة 300 دولار، فلو هو عنده حلي وزنها 400 جرام من الفضة، 400 جرام من الفضة هذه لم تبلغ الوزن المطلوب في النصاب، ولكن ثمنها يسوى 400 دولار مثلا. فمن جهة الثمن هو يمتلك يعني ما ثمنه يساوي النصاب وأكثر، ولكن من جهة الوزن وزنها أقل من وزن النصاب. فقال اتفقوا على أن تكميل النصاب إنما يكون بالوزن، لكن في مقدار ما يخرج من الزكاة لما يجي يطلع الزكاة، يعني بعد ما كمل النصاب بالوزن لما يجي يزكي، هل يزكي على حسب القيمة ولا على حسب الوزن؟ قال واختلفوا فيما إذا كان معه 100 درهم صحاح وأدى عنها غيرها هل يجزئه؟ فقال أبو حنيفة إن أدى 5 مكسرة أجزأه وقد أساء، ولا يجب عليه إخراج ما بينهما. في أحيانا كان عندهم الدراهم المسكوكة، بيكون الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، فبيكون الدرهم مسكوك يعني على شكل العملة ومطبوع عليه مثلا ضرب في عهد السلطان الفلاني أو الخليفة الفلاني أو كذا وعليه كتابة وعليه. فهذا الدرهم يعني المسكوك هذا يستعمل كعملة في السوق. فهل تكون الدراهم مكسرة درهم مكسور إلى اثنين؟ لأن الدراهم لو تشوفونها تكون رقيقة يعني الدرهم وزنه ثلاثة مش زي العملات الآن العصرية بيكون العملة سميكة كده يعني لسه بيعملوها نحاس ويعملوها. بس الدراهم والدنانير بيعملوها من الفضة والذهب فبتكون رقيقة خاصة الدراهم. فالدرهم أحيانا يتكسر يعني الدراهم. فالدراهم المكسرة يعني عندما يعني قيمتها لو البائع مثلا بيبيع الشيء مثلا بعشرة دراهم صحيحة أو بخمستاشر مكسرة دراهم مكسرة عندهم إيه قيمتها أقل من الدراهم الصحيحة. هي صحيح نفس الوزن من الفضة لما تجيب النصفين يعني نفس الدرهم مقسوم نصفين لما تحطهم مع بعض في الوزن هيكون واحد ولكن في الاستعمال عند الناس يعني مختلف. زي الآن مثلا العملة المقطعة مثلا ممكن بعض الباعة قد لا يقبل العملة المشققة والمقطعة يعني. فالقصد يعني أن المكسر يعني قدره أقل عند الناس وقد يكون يعني إذا أرادوا أن يبيعوا الشيء يقول لك مثلا بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة أو خمستاشر مكسرة. فلو إنسان عنده مئة درهم من الصحاح مفروض يزكي ربع العشر عن كل مية اثنين ونص يعني عن المئتين عليه خمسة دراهم. فراح نطلع خمسة دراهم مكسرة هو عنده 200 درهم صحاح ساب ال 200 الصحاح وراح جاب خمسة مكسرة. ممكن يكون مثلا يروح يبادل ثلاثة صحاح يروح يبدلهم بخمسة مكسرة ويطلع الزكاة خمس دراهم مكسرة. فقال أبو حنيفة أجزأه وقد أساء ولا يجب عليه إخراج ما بينهم. يعني لو الخمسة المكسرة هي مثلا بتساوي عند الناس ثلاثة صحاح فلا يجب عليه أنه يطلع اثنين اللي هو الفرق ويكون يعني أجزأه أنه واجب عليه خمسة دراهم ويطلع خمسة دراهم فيجزئه ولكن أساء. وقال الشافعي لا تجزئ عنه وإن أخرج الفضل. الشافعي يعني شدد كثيرا عكس أبي حنيفة فقال إذا طلع مكسرة لا تجزئه حتى لو طلع الفرق برضو لا يجزئه. يعني مثلا هو عنده 100 درهم صحاح فرح طلع خمسة مكسرة والخمسة المكسرة دي تساوي ثلاثة صحاح فطلع خمسة مكسرة وبعدين فقيه الشافعي قال له لا تجزئ فراح حسب أن طلعت خمسة مكسرة دي تساوي ثلاثة صحاح يبقى لسه باقي على اثنين فراح طلع كمان اثنين صحاح برضو لا يجزئ حتى لو طلع الفرق لا يجزئ. قال وهل يرتجع ما دفع أم لا على وجهين عند أصحابي. طيب حتى لو طلع خمسة مكسرة فقالوا لا تجزئ فطلع بدلها خمسة صحاح هل يرجع الخمسة المكسرة اللي طلعها؟ فيها وجهان عند الشافعي. وقال أحمد إن أدى عنها مكسرة نظر التفاوت فيما بينهما وأخرجه ويجزئه. الإمام أحمد قال ممكن يطلع الفرق بينهما ويجزئه ذلك إذا طلع مكسرة زي في المثال الذي ضربناه طلع مثلا خمسة مكسرة وهي تساوي ثلاثة صحاح باقي عليه درهمان فيطلع الدرهمان زيادة درهمين زيادة. قال وقال مالك لا يجوز أن تخرج من غير ما تجب عليه فيه الزكاة إلا في الدنانير والدراهم فإنه يجوز له أن يخرج أحدهما عن الآخر ما لم يكن البدل ينقص عن قيمة الأصل. إذا مالك قال الدراهم والدنانير ممكن يطلع يعني مثلا لو الدينار بعشرة دراهم مثلا فهو لو كان عليه زكاة عليه مثلا عشرة دنانير مقدار الواجب عليه من الزكاة فقد ممكن بدل لما يخرج عشرة دنانير ممكن يخرج مئة درهم مثلا بدلا عن عشرة دنانير في زكاة دنانير من الذهب ممكن يخرج دراهم بقيمتها. المسألة السابقة الكلام عن الأواني هو حتى الحلي وقع فيها خلاف يعني هو الأواني في الأواني المشهور فيها أنه لأجل التحريم فيعامل بالأشد يعني دائما في كل شيء فيها. أما الحلي فهي وقع فيها الخلاف في مسألة الوزن والقيمة يعني. مسألة الوزن والقيمة هذا، هذا وقع في الحلي مش في الأغلى. ملبوسة ملبوسة حلي ملبوسة الحلي أنه أقل مما يلبس ويعار، هذا تمييز عن الحلي التي يعني تلبس وتعار، عن الحلي التي هي عروض تجارة، يعني الحلي التي تكون عروض تجارة يعني ليست للبس والإعار. فقط أبو حنيفة يقول فيها نعم، يعني الحلي إذا كانت عروض تجارة الجميع يوجب فيها الزكاة، أما إذا كانت ليست لعروض تجارة وإنما لللبس والادخار فهذه يعني التي قال أبو حنيفة تجب فيها الزكاة، والجمهور اللبس والإعارة الجمهور قالوا لا تجب فيها الزكاة، وأبو حنيفة قال تجب فيها الزكاة. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا تخرج زكاة الحلي، كان عندها حلي لها واليتيمات في حجرها وكذا لا تخرج يعني عنها الزكاة. ورد حديث ليس في الحلي زكاة يعني. بعد زكاة العروض أسمى نطول عليكم إن شاء الله، نكتفي هنا اليوم ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم لما قلنا سمعنا. الحمد لله. صلى الله.